إذاعة الإسكندرية تقدم حكاية ابن عروس. التأليف كامل حسني، الألحان فتح جنيد، الغناء منى أحمد وأبو الوفا السوهاجي، إخراج هنادي محمود. انت هنا يا خلف؟ ايوه يا ست الكل، انا هنا. انت فين؟ انا ما شايفاكش في العتمه. انا على الجش ورا الفرن. انا شايفك. هات يدك. هتعمل ايه؟ هفتح الطاقه، فيه طاقه هنا يدخل منها نور القمر ينور حبتين بدل العتمه دي. خلف، اوعى حد يكون لمحك وانت داخل. ما تخافيش، ولا يلمحوني هيعملوا ايه؟ انا غرضي شريف، وهتجوزك يعني هتجوزك. هيحوزوا ايه غيرك ده؟ لا اعمل معروف، خد بالك. دول ناس ما بيرحموش، يقتلوني ويقتلوه. يا لهوي، ايه ده؟ حد بره. ازاي الكلام ده؟ محدش شافني واصل. يمكن حد شافني وانا جايه، لكن ما انا باجي وبروح. بنتي عروس. ستي دسين الزناتي، طب اعمل ايه واسويات؟ بنتي عروس، بتعملي ايه عنديك يا بنت؟ وبعدين خليك مضع، اوعى تتحرك من ورا الفرن، الجش مخبينا. بنتي عروس، انت يا بنت، يا دي المصيبه السودا، ده هيدخل برديك. ردي يا بنت، ردت الميه بصورك. اهلي عارف انك هنا، هتخلينا دعبس عليك في العصا في الجش. غريبة، ما راحت فين دي؟ تكونش طلعت فوق تجيب حطب للعامية. اني وراكي والزمن طويل. ده طالع فوق، هيفكر اني فوق. الحمد لله عصايته ما طلتنيش من ورا الجش. لكن طلعت ماني، كان هيفتح بطني. فتح بطنه هو، جرالك حاجة؟ ما تخافيش، انا واخد على كده طولت النهار اتخبط، ما جاتش على عصايته. اسكت، هو نازل. غريبة والله العظيم، امال راحت فين بنت الرفضة دي؟ ايه دي؟ هتلف في الجنينة دي ولا ايه؟ هتتفسح في الاهالي؟ اهو غارف 60 داهية. هو هيدور عليك ليه؟ انا عارفة، او تلقاه عاوز يطفع ولا تلقاه لمحني وانا جاي هني. اسمع يا عروس، انا مش عايز اجيب لك الحديث والكلام ولا حد يمسك بكلمه. امشي. لا خليك قاعد على القش هني، أنا عاملة حسابي. طب أنا عجنة وعاملة فطير وهحمل فرن وأسويه. أنا عاملة حسابي عشان لما يلاقوني في الفرن يكون السبب. عوكلك فطير عتاكل صوابعك ورا. طب ونعاود اسمه ده؟ اسمه زناتي. ده ولد الملتزم. ايوه ولده الكبير، انما ايه خميرة عكننا في الدوار كله. ابن ابالسة حاطط منخاره فوق في السماء، طول النهار يتعارك مع كل حي شوي. اتصدق ساعات لما ما يلاقيش حد قدامه هي شاكله يتعارك مع الكلاب قدام الدار. أباي أيوه شين شين دوي طايح برجليه في وسط الخلق ومحداهوش رحمة. أنا بقول إيه؟ أنا بقول أمشاني. ما تخافش مني، حتى لو جه مرة تانية ساعة ما يجي ارمح على السلم اللي طلع عليه على السطح، والسطح واطي تنزل من عليه على السور على الزراعية عدل. ما تخافش مني وواصل طول ما نهني. صدقين أنا مش خايف على روحي، أنا خايف عليك أنتي. إنما إذا كان علي والله لو كان حتى هو الزناتي خليفة بذاته أكتم رقبته ورقبة اللي خلفوه. خلاص خليك وياي، أنت مش قلت إن إحنا هنتحدد؟ وإني بقى عايزة أكلك من الفطير ده. طب والله أنا ما عجنت عجينتة إلا عشان خاطرك أنت. يسلم خاطرك يا عروس. ودي قام الزين. يا عاشق القلب طولة ما تدرى عرضة ولا طولة. يا عاشق القلب طولة ما تدرى عرضة ولا طولة، مدام حبيبك بالطولة وهنقول ونحكي. يا عروس انا عندي في الدار قاعه زي دي فيها فرن وفيها ارانب برضيك، صحيح قاعه صغيره لكن وافيه، وانت قاعده قدام الفرن دلوقت بتدخلي الفطير، اتهيأ لي انك قاعده في القاعه عندي وان احنا سوا في دارنا قافلين علينا الباب والريحه يصفر برا، وانا وانتي ولا همه لينا دنيا تانية عايشين فيها لوحدينا، والخلق كلها لها دنيا لوحديها. أباي أباي يا عروس لو تتحقق أحلامي تقبلي يا عروس؟ تقبلي؟ أقبليه يا خلف. تقبلي تتجوزيني؟ ترضي بي يا راجل ليكي؟ ما ترديش ليه؟ أرد أقول لك إيه يا خلف، لو ما كنتش راضية ما كنتش رديت أقابلك هني. أنا ما عارفاش أنا عملت كده، كيف حاجة ما نجدريانة بيها بتمشيني على كيف زي ما أكون ماشية وأنا نايم. خلاص من بكرة نتجوز على سنة الله ورسوله. كيف يا بوي؟ كيف زي كل الناس ما تتجوز؟ لا يا بوي لا، أنا دلوقت ملزومة من البيه الكبير، من ملتزم نفسه. هو قال لي كده بعد ما ماتت أمي لازم أن تتقدم له ولازم أن يرضى بي. يرضى بي؟ يرضى بي كيف؟ يرضى بي كيف وانت راضية؟ معلاش الأصول كده، وبعدين هو عايقولي عايسألني راضية راضية وخلاص. عايطلب مهر طبعا. وماله ما معاكش المهر؟ المهر عايكون معايا عروس بعد حصاد السنة دي، يعني قدامي شهرين طوال على بال مهرك ما يكون في يدي. وماله أنا كمان لازم أستعد في الشهرين دول، أتجهز وأفصل لي كم قلبي عاد ويكمل صندوق. أنا عاوزك كده من غير ولا حاجة، وكل لوازمك من عيني دي ومن عيني دي. أنا وحداني زيك، ماليش غير العجوز مايتي في الدار، هي التانية عايزة ونيس ويا ما كلمتني. بس هتقول لي البيه شفتني كيف وعرفتني كيف؟ أباي شفتك وبس، ريتك وانت منورة في الشباك وأنا معدي. لا تبقى عيبة يا بوي أنك تعدي وترفع عينيك على حريم السرايا. أقول لك يا خلف، ليه ما تقولش انك قريبي وانك كنت مكلم امي علي قبل ما تموت؟ فكره برضيك. لكن يمكن يقول لك لما انت قريبها وانت هنه من نجا، ليه عمري ما شفتك بتسال عنها ولا بتحاول تزورها؟ اباي انت هتحل وترجع تربط ليه؟ انا شفتك وبس، شفتك وانت على الزراعية راجعة من الغيط بالبرسيم. اهو قدي يا لهوي. ايه في حد جاي من ناحية السراي؟ لا يكون زفت الطين. وبعدين اطلع زي ما قلت لك على السطح، هو مش هيفكر تاني يطلع فوق، وبعدين لابد هو شاف الدخان بتاع الفرن. انا طالع. اوعى تمشي قبل ما تاكل الفطير. فطير ايه بقى؟ انا اذا لقيت في الامور امور هنط على السور على الزراعية زي ما قلتي، وبعدين نتقابل مرة تانية. انت هنا وانا قالب الدنيا عليكي. ايوه يا سيدي. انت كنت هنا لما جيت من شوي؟ لا. امال كنت فين؟ ما كنتش يا ابويا. اكون فين؟ يمكن كنت باكل الارانب. هتاكل الارانب وفايته سيدك جعان؟ اقوم حالا احضر لك العشاء. لا خليكي مضعك. ايه اللي في الفرن ده؟ ده فطير. الله، هاني خمنتك ده برتيك. او شميت ريحه الفطير وانا داخل ريقي سال. اجيب لك منه على السراي. لا هاني حقعد جارك هنيه على القش. انا نفسي اياه، نفسك له ساخن وهو طالع بزهوته. بس ايه، هو في حته احسن من دي؟ طب اولع القنديل. لا ما تقومش من مكانك، الدنيا منوره من النار اللي طالعه من الشاروقه دي، وكمان منوره بيك يا عروس. منظرك وانت قاعده قدام الفرن حلو، وشك عيبك الدم، وخدودك لون وش الفطير. هماني كنت مغفل صحيح وهبل صحيح. أنا كنت منصف في نظري. بعد عني. ما تخافيش. أنا قاعد ريحك بأدبها، ومش هاخد منيكي حاجة واصل إلا بالراحة وبالهداوة وبكيف. لا ممكن يحصل واصل. يا هبلي، أنا رايدك في الحلال، أنا حتجوزك. تتجوزني؟ ايوه. ما تقوليش انا فين وانت فين. سيدي انا بني ادم وانت بني ادم، والقلب مكان ما يميل، وانا حبيتك من غشيش من جوه. لا حبيتك صح، وما قدرتش استغنى عنك. اهلي كلها ايام واخد مكان ابويا هنا، ملتزم الناحيه وعمدته، وما فيش احلى منك تكون مرتي ونوار الدار. صدقيني انا حتجوزك. بعد جدك علي، انا حصرخ ولم سراي عليه. تصرخي اصرخي كيف ما انت عايزة. شوفي مين حيسمعك. يعني ابوي وامي راحوا البندر من العصر وحيباتوا هناك. عازعك على ام ابراهيم. ام ابراهيم خدت اجازة وراحت تشوف اولادها. يعني كده بالعربي السرايا ما فيهاش الا انا وانتي وقلبي وقلبك. يا ابوي بحبك يا عروس وبريدك. صدقيني انا حتجوزك. حتصبح ست الدرك كبير دي كلها، اللي الناس كلها تهابها وتسمع كلمتي. حرام عليكي. انت مش حاسه باللي بي؟ انت مالكيش قلب؟ ما عندكيش دم واصل ولا مكسوف هياكي؟ اني عندي قزازه هني، لو تختيلك بوكين حيروح الكسوف ده وحتبقي اخر تمام. حرام عليك. تعالي هني. رايح على فين؟ قلت لك عقلك ولا عقلك بالعافيه؟ تعالي يا عروس، هتجري على فين؟ مفيش حد هني الا انا وانت والنار اللي في حشاي. نار نار يا عروس نار. يا كبشة في النار يا دينك، ما تنسى نصوحة على دينك. يا كبشة في النار يا دينك، ما تنسى نصوحة على دينك. بكرة بيها السد الدانك، ونقول ونحكي حلمنا عروس النعروس، ونقول ونحكي حلمنا عروس حلمنا عروس. انت يا بيت، انت سرحانة في ايه مش بترد علي؟ ها؟ ايوه خالة ام ابراهيم. بيت انت قاعدة نايمة، النار حطول ده جلابيتك وانت نعسانك ده. النار طالني اللي اكتر مني. هتقولي ايه يا بيت؟ هتكلمي روحك كمان؟ انت مالك يا بنيتي؟ بقالك شهرينك ده مش عاجبنا حالك، لا بتضحكي ولا بترمحي رايحة جاية زي الاول، ووشك اصفر زي الكركم. انت عيانة يا بيت؟ لا يا خالة لا، مفيش حاجة واصل. طب انهاضي هاتي شوية حطب من فوق، الفرن عاوز حمية. حاضر خدي بالك اعدل السلم وانت طالع. الله انت مالك يا بيت مش قادره تصلب طولك؟ حاسب يا بيت يا لهوي يا مسدي عروس عروس. مالك يا دناي انت عيانه للدرجه دي مش قادره تطلع السلم؟ مالك يا بنت ما بترديش ليه؟ يا لهوي هتبكي ليه يا دناي؟ هتبكي ليه لساك صغيره وقدامك العمر بحاله عشان تبكي؟ وفري دموعك ان كنت تعبانه اقعدي ارتاحي، انا عامل كل حاجه بدالك. حاسه بايه يا بنيتي؟ اجيب لك ايه؟ اعمل لك حاجه سخنه؟ لا خال انا مش عايزه حاجه. ايه اللي وجعك يا اختي قولي لي؟ طب زي فاطمه بنيتي تمام عفكر اللي يمتي في مايتك يا بنيتي كلنا عنموت ومحدش باقي. ده انت كنت هتشوفيها من السنه للسنه، انا جنبك العمر كله انا زيها تمام. ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا خاله ابراهيم. ما تسلميش روحك للحزن يا دنار، الحزن يجيب المرض والمرض يجيب الموت، وانت صغيره والعمر قدامك بحاله. يما بكره تتهني وتفرحي وتضحكي. ايه اللي غير حالك؟ ده انا كنت بقوم من نومي على صوت ضحكك. سلامتك. انا مش عيانه يا خاله، انا مش عيانه. يا لهوي وهتبكي ليه؟ ايه اللي همك؟ انا مش عيانه يا خاله، انا مدبوحه. يا مصيبتي مدبوحه؟ مدبوحه كيف؟ مش خابرة أقول لك كيف، مش قادرة أشيل الهم لوحدي، وسطي انقطم تحت حمل الهم يا خال. فضفضيلي يا دنايا، إن ما كنتيش عتقوليلي عتقولي لمين؟ إيه اللي مخباي؟ اللي مخباي لا ينقال ولا ينحكي. يا مصيبتي السودة، أوعك يكون أو كان يا خال أو كان. وأنا ضعت رحت في داهية غرقت لشوشتي في الطيار، ما عرفاش اروح فين واجيني. احكي لي كل حاجه واوعي تخبي عني شيء. قالت البنيه عن حالها غرقانه في النهوة حالها، قالت البنيه عن حالها غرقانه في النهوة حالها. لما الزمن عالبين حلها وهنقول ونحكي على ابن عروس ابن عروس ابن عروس، هنقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. حامل يا دي الداهية الغابرة اللي حطت على دماغك يا ام ابراهيم، انت متوكدة يا بنت انك حامل؟ هتبكي هتبكي عليه، هتنفع بيه الدموع، هتجيب ايه؟ اقول لك ايه، ما عادش الكلام له فايده. اقول لك ايه، فوتيه يبهدلك كده كيف؟ كنت هتعمل ايه وانت مسكينه عصفره ضعيفه في جلين فجر عافي؟ انا حاولت اموت روحي ما عرفت. اوعك يا هبله اوعك تعملي في روحك حاجه. هتعمل ايه اكتر من اللي جرالك؟ محدش هيحزن عليكي، أرنب ومات جوا الفرن، أنا اللي عشيل همك. وبعدين الموت ما هوش حل، والموت ما يرضيش ربنا، ومحدش عارف المخباي ايه في الايام الجاية. انت بتقولي انه قالك انه هيتجوزك؟ اي. كلمتيه؟ فهمتيه انك حامل؟ كلمته. او قالك ايه؟ يا بنت بطل عياط، قلتلك ما منوش فايدة العايط. قالك ايه؟ قال لي تخلصي منا، أنا ما اقدرش افاتح ابوي حاجه زي دي دلوقتي، ابوي عيان وبيموت وجوازي ده يعجل بموت. قال لي على العموم هو هيموت عن قريب وقتها يتجوزني. هيضحك عليكي مره تانية زي ما ضحك عليك في الاول. اسمعي. ايوه خال. انا هكلمه، ده انا مربياه وياما شلته على كتفي، هكلمه. وما منفعش الكلام وياه، كلمي ابوه كلمي امه، لازم يحلوا المشكله دي. هو عرض الناس ببلاش يا خلق، منه لله. انا رحاله. او العجين اللي في المجهول ينهرج العجين على اصحاب العجين، واليوم اللي دخلت فيه من باب سرايا دي. وخاله جريت عبد دوار والهم فوق راسها دوار. الخالة جريت على الدوار والهم فوق راسها دوار. وعلى الزناتي بتدور هنقول ونحكي على النهار. واني ما يرددش كده ولا يرد حد واصل. تسلم يا ام الكبير، ربنا يخليك يا ست هانم يا اصيله يا بنت الاكابر. انا كنت عارفه ان الحل هيكون عندك انت. طيب يا ام ابراهيم، روحوا انتوا شوفوا شغلكم واني هشوف للموضوع ده حل. ربنا يجبر بخاطرك، ربنا يشفي لك البيه الكبير، ربنا ما يديمكوا. اسمع انت وهي. ايوه يا ست هانم. حسك عينك عارف ان كلمة اتنطورتك ده ولا كده. حاكماني عارفاكو، ما تتبلش في بقوكو فولة تدوروا تلعبشوا بين الغفر وبين الأجرية. لو سمعت كلمة واحدة ما يتحلش الموضوع واصل. يا أم الكبير، حد يفضح نفسه هنقول ايه ونعيد ايه. هاني بس بنبهك. يا هلال يا بنت انت وهي. اللهم اجعله خير. الله، ده احنا في نص الليل. انت صاحي يا عروس؟ ايوه. هني معايا نشوف ايه. ايوه ست هانم، خير خير يا ام الكبير. في ايه؟ كرداني وحلقي انا كنت حطاهم على التسريحة هنا ساعة المغرب، مش لقياهم، حد سرقهم. هيروحوا فين يا ست هانم؟ ومين اللي هيسرقهم؟ ما حدش غيرنا هنا. تبقى واحدة منكم. يا لهوي، هي حصلت؟ ما احنا جايين نايمين العمر كله. اخرسي، تعالي معايا، تعالى يا هلال وراي. صندوق مين ده؟ ده بتاع عروس. افتح يا هلال، فتشوا، سيبك من الخلقات، افتح السرة دي. اباي البنطان طيف والحرق. الصيغة بزيه. انا مش قلتلكوا انهم اتسرقوا؟ انا كان قلبي حاسس. حرام عليكوا، انا ما سرقتش حاجه. امال كنت واخداهم ليه؟ عتشليهم في الخزنه؟ انا ما مدتش يدي يدا، يعني ما حطيتهمش في صندوقي. حد عمل كده من وراي. انت بنت عينك باقسه. انت قلتي سابق من شهرين ان البنطنطيف عاجبك قوي، هو والحلق، وانهم لايقين على بعض. تنكري الكلام ده؟ انت مش قلتيه قدامي؟ ايوه، ما نكراش، قلت كده، قلت الكلام ده وانا بمدح زوجك استهان، مش عشان امد يدي. حرام، داني عندك واني عمري 10 سنين ما مديتش يدي على قشاي. اجي النهارده واني كبيره وواعيه واعمل العمل الشينه دي. انت لا انت كبيره ولا انت واعيه، انت كبرتي وانتلف حالك وقل عقلك. واخداك زهوة الشباب وفاكرة الدنيا كلاتها بتبص عليكي. خدها يا هلال، احبسها في السلاحليك تحت، على بال ما كلم الحكومة في المركز ياخدوها للسجن. لازم ان تاخد جزات. يا ست هانم، يا ام الكبير، اسمع يا ولية، او تحطي منطق لا تحصليها انت التانية. مو انتو طولت اليوم حاطين روس كفروس بعض، تألفوا بحواديت وحكايات، ومش بعيد كمان تكون انت اللي وزتيها على العملة السودة دي. يا لهوي، انا يا ستي، انا ام ابراهيم اللي خدماك العمر كله. طيب يا ام ابراهيم، انا هعمل باصلي برديك، سيبها يا هلال. انما تلمي خلقاتك من الصندوق ده وتهملي الدار والنجع كله. لو شفتك تاني هسلمك للحكومة حالا دلوقت. هملي الدار. اروح فين يا ناس؟ تروحي مطرح ما تروحي، تروحي مطرح ما جيتي، ترجعي نجعوكوا اذا كان ليكي قرايب فيه. ماليش حد واصل. تروحي في داهيه، المهم تهملي النجع ولا تقعش عيني عليكي مره ثانيه. اللي ظلمني يوم معلوم لا ينفعه ولا معلوم. حكي. ابن عروس ابن عروس ابن عروس حنقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. فيتاك يا نجع الشم نجع الديابة والوحوش، فيتاك يا نجع الخيبة والعيبة والظلم اللي ما يرضيش حد، فيتاك واني غلبانة ومكسورة. وبيدي لقيت فيك نار من اولك لاخرك، لكن ذنبهم ايه الناس الطيبين اللي فيك؟ ذنبها ايه خلت ام ابراهيم؟ ذنبها ايه خلف؟ خلف المسكين يا هالترى عبدو ليه يا خلف علي؟ عتفكر فيا شين ولا زين؟ عتسأل علي يومين ويروح كل شي منزي زي العاد. يا عروس، من نار قلبك. اشهد يا ليل، اشهد يا نجوم، اشهد يا نيل، اشهد يا خالق الكل كليلة، اشهد على اللي جرالي. ساعدني ساعدني عاود في يوم ايكون يوم اخذ الثار تبرد نار. اشهد يا خلق. يا لهوي يا لهوي، انا حتجنن ولا ايه؟ انا عمش اكلم نفسي انا بس. لا لحد هنا قريب. الطاي مركب حاسب بسكت الحب، الحبل حيوقع. أبوي ما قلت لك الحبل حيوقع؟ حد يقف فيه في الليل على النيل؟ لا مؤاخذة يا بوي، معلش. أبوي حرمة كمان، ايه اللي جابك هنا؟ الحبل كان عيرميك في المية. الحمد لله، جرى لك حاجة؟ لا عطلتك. ايه يا ستي اخذ نفسي، ما نتلت الليل عشدت في الحبل والريح مش مواتية، وأكل العيش مر، لازم أكون في المركز في الصباح. لكن أنت إيه اللي جابك في الحتة المقطوعة دي في ساعة متوخة؟ غصب عني يا مرد، هموم الدنيا كثير. خد نفسك يا ولدي وخليني أعرف أكلمك. لا مؤاخذة يا خالة، أعذريني أنا مكروب. أنا عذراك يا بوي، بس لازم تعلم إن عروس لها مرضانة ولا هي محبوسة ولا هي عاد موجودة واصل دلوق. هتقول إيه؟ مش موجودة كيف؟ طردوها العشية أول تمبارح. طردوها كيف؟ راحت فين؟ ربنا يعلم يا ولدي. لبنية قالت إنها عتاخد في وشها، فأرض الله لو كنت أعلم باللي بينك وبينها كنت نصحتها تروح لك، لكن عمرها ما جابت لي سيرتك. خدت في وشها؟ خدت في وشها كيف؟ المسكينة دي عتروح فين؟ لكن طردوها ليه؟ اتهموها بسرقة صيغة الست الكبيرة، لكن يعلم الله يا ولدي هي مظلومة، أنا متوكدة. صح هم طلعوا صيغة من جوا صندوقها، لكن أنا عارفة أنها مظلومة. وأنا عارفة ليه، لكن حقول لك إيه. يعني إيه؟ يعني هي الدنيا كده يا ولدي، قوي وضعيف، ظالم ومظلوم، أو سمك كبير يأكل السمك الصغير في البحر. لا تقول ليه ولا تقول كيف. اللي ظلم لي يوم معلوم لا ينفع وما لا ولا معلوم، وآخر توشن وده معلوم، هنقول ونحكي. زنقت بيه؟ الحق الحق. ايه الحق انت؟ الكبير ابوك في حالة شينة، ابوك مصورك وما بينطقش. وقف الطبيب بالسماعة والشنطة والبلسماعة، والموت هتعمل ايه معاه؟ نقول ونحكي. يا طبيب، معنى معناته ايه ده؟ البركة فيك يا زناتي، ربنا استرد وديعته. استرد وديعته كيف؟ يعني مات؟ مات يا زناتي والبركة فيك. ابوي مات؟ مات كيف؟ مش ممكن. لا حول ولا قوة الا بالله. تعالى النحية دي بتعمل ايه؟ حرام عليك، الموت حق والموت له حرمته. كيف يموت؟ كنتوا بتعملوا ايه والدور راح فين؟ جرالك ايه يا زناتي؟ اعقل، لكل اجل كتاب ابوي، والكل عمر نهاية، ومحدش مخلد، كلنا حنموت، كل واحد عند محطته بينزل ابوي. ولا انا ولا طب الدنيا كله يقدر يعمل حاجة، ده اجل ومكتوب ومحسوب وكله بامر الله. هذه اللي يمكن اصدق، اعملوا حاجة، شوف اهتار يا دكتور. لا حول ولا قوة الا بالله. جرالك ايه يا زناتي؟ امايتي ابوي ابوي. الطبيب قال لك اللي فيه الكفاية، لا مؤاخذة يا رجالة، لا مؤاخذة يا طبيب، اتفضلوا في المنظرة. انا عاوزة اتحدث مع الكبير دنشة. ايوه الكبير ما ماتش، الكبير لسه موجود طول ما زناتي موجود. جرالك ايه يا زناتي؟ ابوي ابوي يا مايتي مات. هو انت صغير عاد ولساك بترضع في صوابعك؟ جرالك ايه؟ اثبت. داني عهد فيك ان قلبك زي صخر الجبل ابوي، ما يحرك شيء واصل. انت عاوز الرجالة يضحكوا عليك؟ انت مش عارف انك دلوك الكبير بتاع البلد، انت شيخها وانت عمدتها وانت الملتزم بتاعها وانت سيد ارضك وارض النجح. لازم ان تكون قد مكانك، لازم ان تكون لك الهيبة اللي كانت لابوك، تكون حديد ما ينكسرش واصل، ما فيش واحد يستجري يرفع عينيه قدام منك. ان ما كنتش تكسرهم يكسروك، ياكلوك اكل. الفلاحين انخدوا عليك، دخلوا في حضنك، ان حسستهم من الهوهوة بتاعتهم ليها نتيجة عنديك، هجموا عليك وشدوا نيابهم في لحمك. اثبت مهما كان بوك عزيز وغالي عليك، العزية والغلاوة شيء ومركزك شيء تاني. كفاية علي حزني على بوك وحزني على اخوك المريض اللي ساب النجع وراح البندر. عاوزة شيء يعوضني، شيء يخلينا هم الهمومي، والشيء الوحيد هو انك تملى مكانك. بويا مايتي قوم انهض وامسح دموعك، الدموع ما هيش للرجالة حتى على ابهاتها، الدموع للحريم اللي زيي. قوم انهض وصلت طولك، واطلع ضب باب البوابة برجليك ونادم عليهم ينصب الصوان ويذبحوا الدبايح ويبعثوا الركايب يجيبوا الفوقها من البندر. قوم وصل بطولك وارفع راسك لفوق وانطح بيها سقف البوابة واصرخ بعلو صوتك عشان يعرف النجع ويعرفوا الملاعين اللي تلاقيهم دلوك فرحانين في موت بوك، يعرفوا ان الكبير ما ماتش وان الكبير هيفضل كبير طول ما انتهني. طول الايام دوارة جايبة ده قدامي ودوارة، طول الايام دوارة جايبة ده قدامي ودوارة، واشتعنا وياك دوارة وهنقول ونحكي. سنين عدوا وانت رايق جاي يا خلف، لساك حداك امل تلاقي عروس. يا ابني ريح روحك. ازيك يا خالة ام ابراهيم؟ الله يسلمك يا ضناي. لا مؤاخذة يا ولدي، انا خدتك بين موالك ده على طول، ماني ساعة ما بشوفك بعرف ان الشهر خلص وان احنا في الاسبوع الاخراني منه. لو كانت البنية تعرف كديه غلوتها عنديك كانت سابت الدنيا كلها وجات لك رمح. أقول إيه بس يا خالة، ما خليتش حتى ما رحتهاش، خليتش ناجع ما فتشتوش، رحت أسواق البندر ما فيش فايدة. بس أنا في حاجة في قلبي كده بتقول إنها قريبة من هنا. قريبة وما تبعتش حتى مرسال؟ أنا ما عارفش البت دي إيه اللي حصل في دماغها. نفرض حتى إنها سرقت وإن عدلها وزاها على السرقة، إيه يعني قتلت قتيل؟ حاجة زي كده تخليها تغطس ما تبانش؟ أنا ساعات مخي بيقول لي إن المس على غير كده بالمرة، مش كده ولا إيه يا خالة؟ هيكون إيه بس يا ولدي اللي عارف قلت لك عليه. بس يا خلف أنت زي ولدي تمام، وأمك الله يرحمها قبل ما تموت وصتني عليك، وأنت ابن حلال وعاقل وزين ومخك يوزن بلدي بزيه. أنا مش موافقاك على الحال دي. حال إيه يا خالة؟ إنك تهمل دارك كده وأرضك كل شهر وتسوح في بلاد الله تدور على البنية. انت زي اللي بيدور على إبرة في كوم تبن، هتلاقيها كيف؟ لازم تسلم للنصيب والمكتوب وخلاص. ان كان على الجواز انا عندي اللي تستاهلك، انا عندي 6 عروس. لا ما تقوليش كده يا خالة علشان ما ازعلش منك. واصل بالله عليك ما تجيبي سيرة عروس، وصدقيني انا لا ممكن حتجوز غيرها شوفي، ولا ممكن حتعب واصل من الدوارة والعسسان عليها، وانا حجيبها من كوم التبن اللي بتقولي عليه بعون الله. كده أيوة انا ما بعملش حاجة شينة، وانا عارف ان ربنا حيساعدني في النهاية وحلقاها. ده انا كنت معد عليك زي العادة، قلت حلاقي عنديك المرة دي مرسال منيها. يا بوي مرسال ايه بعد 5 سنين؟ بص حواليك الدنيا اتغيرت، واللي حتى حوالينا اللي راح واللي جه واللي اتولد واللي مات. امك ماتت والكبير بتاعنا مات والست الكبيرة ماتت، وهني بشاور روحي. سلامتك يا خالة سلامتك. اوعي تقولك ده، امال مين هيوضب عروس ليلة دخلتها؟ مين اللي هيفرح لي؟ فوتك بعافية يا خالة. انا عطيت مفتاح الدار لابراهيم علشان يرمي الحب للطير. اعمل معروف ابقي وليه وبص عليه لحين عاود. طيب يا خلف روح يا ولدي، ربنا يريح بالك. يا حب خدني على جناحك وخد من الجو براحك، يا حب خدني على جناحك وخد من الجو براحك، وصلنا في الليل لصباحك هنقول ونحكي. مش تقول لي يا ولد انت عتدور على ايه؟ سنين عدت وانت بتركبي معاي او حاطط سرك في صدرك ومخبيه. ما تقولهولي وتريح نفسك حبه، مين يعلم يمكن اقدر اشور عليك شوره ولا ساعده يوضع سره في اضعف خلقه. يا ولدي اقول لك ايه، بس انت عتجر ولا طار بتدور على واحد تاخد منه بطارات؟ لا يا ابوي الحقيقه انا بدور على واحد. واحدة؟ أيوة بنت غلبانة كنت حتجوزها، طلعت في ليل اسود من النجع ده، طلعت مظلومة ودموعها في عيون. أيوة تكونش يا ولدي بتدور على البنية عروس؟ بتقول ايه يا بوي؟ تعرف اسمها منين؟ أباي يا دي العجب يا ولاد، انت بتدور على بنية اسمها عروس؟ هي بعينها، تعرفها منين؟ شفتها فين؟ تعرف مكانها دلوقت؟ اعمل معروف. اعمل معروف انت وهده، خد نفسك وخليني اعرف اتكلم. قول يا عم مهدي قول، ده انا صبري قرب ينتهي. بقى انت عادي بتركب معاي السنين دي كلها عشان تدور عليها؟ ايوه. اتصدق بالله العظيم اللي جمعنا من غير معاد على المركب دي اكتر من 30 مرة، هو رايح وجاي وياي. تصدق بالله انت اول ليلة ركبت معاي من جبال النجع بتاعكم دي اول حاجة جت على بالي ساعة منطيت هنا، تعرف ايه؟ ايه يا عم مهدي؟ جت على بالي البنية عروس دي اللي عتدور عليها. هي بنية كده صغيرة او وشها ابيض ومدور ومليحة، او كانت لابسة شال احمر غامق. هي بعينها، ريحني شفتها ميتة وفيها. شفتها ميتة، شفتها في السنة اللي ركبت وياي فيها من 5 سنين. مظبوط، شفتها في الليلة اللي كانت سايبة النجع بتاعكم، أو كانت زي ما بتقول دمعتها على خدها وما بطلتش عياط واصل من ساعة ما ركبت معاي. نادمت علي من نفس المكان اللي بتركب فيه وياي انت. يعني انت عارف النجع اللي نزلت فيه؟ أباي طبعا. نجع ايه يا عم مهدي؟ نجع السوالم. السوالم بذاتها؟ ايوه، بقينا بتاع ساعة ونوصل له. لكن ده انا نزلت ودورت عليها هناك. اقول لك ايه يا خلاك، انا قلت لك على اللي عندي يا ولدي، والانسان عاد يبقى بيدور على الحاجة التايهة منيه وهي تحت يديه. والله العظيم يا شيخ، ولا لك علي يمين، لو لقيتها لا تشوفني مستنيك في وسط الهيش في الرايحة والجاية طولة العمر. أنا وعروس والولد اللي عياده كمان. أول مرة يا أبويا أشوفك بتضحك. أيوة أفرد وشك بيه، أنت لسه شباب والشباب ملوش غير في الضحك. ربنا يخليها لك يا خلف ويخليها في وشك زينة دايما. زينة بإذن الله زينة، يا مدام ربك عالم بينا هيجي الفرج على ايدينا، وهنقول ونحكي على العروس. بلدينا عاوزك، مش عاوز يشرب الشاي الا من يدك. عجايب عروس خلف، انا بحلم عاد ممكن ده. الحمد لله الحمد لله، دلوقت بس ارتحت يا ابوي. ناولني الكرسي بتاعك اللي انا حاجع من طولي. طب ناوليني انت الميه كده، وقعتي نص ساعه على شانك. باي. طب مش تقول يا خالي انك تعرف عاد؟ ازيك يا خلف يا ابوي، وهان عليك تنطقيه، ربنا وحده اللي يسامحك ويعفي عنك عشان اللي عملتيه فيا كده يا عروس. غصب عني خلف. لا لا، اعملي معروف، ما تعوديش البكا تاني. عينيكي لا ممكن تعرف طريق الدموع تاني. اعملي معروف يا عروس، انا فرحتي دلوقتي تساعد الدنيا والكل قليل. كفايه كفايه دموع، ولا انت زمجانه اني عثرت عليكي. اني اني يا خلف، داني بعدك كان على عين، داني كنت بموت في الغربة 60 مرة في اليوم، داني كنت بحلم وانا صاحية بالسعادة. كنت عارفة اني هدور عليكي ومش عبطل تدوير واصل. قلبي كان بيقول لك ده طولة النهار يا خلف، احلم انك جاي اقتصادي عالزرعي، لكن اول ما يدخل ليل الغربة اموت يا بوي واعرف اني بحلم عالفاضي. لكن الحمد لله، أنا كفاية علي أني شفتك اليوم بخير، مش رايدة حاجة من الدنيا زيادة عن كده. إن شاء الله ما شوفكش تاني واصل. أباي، وهو احنا حنفترق مرة تانية يا عروس. أقعد يا بوي أقعد. الكرسي وراك يا ضيف. إيه يا ولد عمالك بحلق كده ليه؟ مش عاوز أنا بحلق بعد اللي أنا شايفة وسامعة. وإيه حكاية عروس دي؟ انت اسمك عروس صح؟ وانت مالك ان كان كده ولا كده؟ ايوه بس اسم شوق احلى، مش كده ولا ايه يا خال؟ كل شيء تتنادى بيه خيتك يا ضيف يبقى حلو. ان كان عروس حلو، وان كان شوق حلو، بس الشوق دايما حواليه الفكر والعذاب. باي كلامك زين والله، عامل زي كلام المواوي بتاع السوق. بطل كتر كلام يا ضيف، باه ما دام عجبك كلامه اجري اعمل له واحد شاي تقيل وموزون عشان خاطرك بس يا عروس. ما تطلمتش واغسل الكوبايه زين. من عينيا يا ست. ازيك عروس؟ خلق الحمد لله اني شايفك صحتك زينه ووشك عاد منور كيف ما كان. ايه يا بوي، الهم في القلب من جواته ما عادش هم تاني من هنا ورايح، ما فيش غير الهنا وغير العيشة الهادية الناعمة في دارك وداري. يا ريت كان يا خلف، صدقني واني بكلمك من قلبي، هاني معرفت لي راجل غيرك ولا قلبي مال لواحد خلافك، لكن الكلام ده فات اوانه وما عادش اللي ينكسر يتصلح تاني. تقصد ايه؟ يعني ايه؟ اني ما عاوزاش اضيع فرحتك لما عثرت علي، لكن الكلام ده ما عادش ينفع. كيف؟ انت عتقول ايه؟ انت شايف الولد الصغير ده اللي في ايده الفريره ده؟ ايوه. ماله؟ ده ولدي. ولدك؟ ايوه. ولدك يعني ايه؟ ولدي يعني ولدي، يعني شلته في بطني 9 شهور او جبته للدنيا الشينه دي يتعذب فيها. عتقول ايه يا بنت الناس؟ ده ولدك. ايوه ولدي يا خلف، هو اسمه احمد. انت اتجوزتي؟ اتجوزت؟ ايوه اتجوزت، ايوه اتجوزت، كان لازم اتجوز، كان لازم عشان اقدر اعيش. اتجوزت مين؟ من هنا؟ ايوه اتجوزت من ابو اسماعيل صاحب النصبة دي. ابو اسماعيل هو اول واحد قابلني في النجع هنا، هو اللي اواني وهو اللي ساعدني. زي ما فيه اشرار كتير في الدنيا، فيه برضو ناس طيبين كتير. لولاه ولولا ولده ما كنتش شفتني تاني واصل يا خالد. وهو فين جوزك ده؟ هنا؟ جوزي؟ ايوه ابن ابو اسماعيل. جوزي مات. اباي ايه الحكاية يا عروس؟ انت بكلمة تنزليني تحت سابع ارض، وبكلمة تطلعيني فوق في السماء. ايه الحدوتة؟ طب مش تقوليلك ده بالصبح؟ ولا انت اتجوزت تاني؟ لا لا، اتجوز كيف؟ انا قلت لك اتجوزت هو ليه. خلاص، وين يمنع دلوقت من رجوعك النجع عندينا؟ ايه يمنع من جوازنا؟ انت راضي بجوازنا بعد اللي سمعته؟ جرالك ايه يا بنت الناس؟ انت مش خبراني زين ولا ايه؟ انا رايتك لو ما لحقتيش وقلتيلي ان جوزك مات كان قلب عيقف، وكنت عطب فطيس قدامك. انا بحبك يا عروس، وقلبي مكسوم نصين ومجروح. سلامتك يا ابو. يعني موافقة؟ لكن حتقول لأمايتك ايه؟ أمايتي؟ ايوه، ما ترضاش عادي بكتير. أمايتي ماتت من سنين يا عروس، ماتت. البقية في حياتك يا خلف، الله يرحمها. أنا ماليش أم دلوقت غير أم إبراهيم صاحبتك، عارفاها؟ أباي داني لو نسيت الدنيا كلها ما انساهاش. هي كمان زي أمي بالظبط، ده ما حدش وقف عماي في النجع في الليلة الغبرة غيرها. قولي لساها شديدة؟ زي الفرس. وقالت لك على اللي حصل؟ قالت لك ايه بالظبط يا خلف؟ قالت لي على حكاية السرقة اللي اتهموك فيها وكيف طردوك من السرايا. وما قالت لكش حاجة تاني؟ لا. هو في حاجة تاني؟ لا لا لا، ام ابراهيم اصيلة وانا عارفه قلبها وعقلها، ربنا يخلي لها اولاد. فوتك من ده كله، انت موافقه تعاودي معاي؟ موافقه يا بوش، ده يوم المنح. الحمد لله. بس انا ليا شرط كمان. اي شيء عاوزاه هنفذه حتى ولو على رقبتي. تكتب علي من هني في النجع ده مش هناك؟ اكتب. وتاجي معاي دار ابو اسماعيل وتطلبني مني، لانه اصبح زي بوش. بس انا بقى حاسبك عبدار عشان امهد للموضوع، ولو انه عارفه بالتقريب كله. وماله، كتر خيره من غير ما تشرطي. انا كنت عاوز اشوفه واشكره. والاهم من ده كله تاخدني الدار من سكاتك دي، مش عاوزه الليله، مش عاوزه حد يعرف واصل انني عروس شغلت السرايا القديمه. طبعا ما حدش فاكرني ولا عارفني، لكن انا عاوزك دي، عاوز اقطع كل رباط باللي فات. اهو يبص الناجع يلقى انك متجوز، اتجوزت ميتة واتجوزت مين ما حدش يعرف، اتجوزت وبس، اتجوزت من نجع تاني. بس ام ابراهيم موعداني وحالفة تزوجك ليلة الفرح، اقول لها ايه؟ ام ابراهيم فوتها علي. اني بعد جديد فاهم وياها، وهي حتقدر كلامي ده وحتعذر. هاي خلف، قلت ايه؟ ولا قلت ولا عدت، انت تقوم تلملم حالك وبينا. هعرفك على احمد ولدي، انا عارفه انه هيحبك اكتر من بوه، انا متوكده من كده. ما يكونش عندك فكر من يمته، احمد ده ابن من الساعة واكتر من ابني. كفاية كفاية انه ابن عروس. مدام حبيبي صنو ودي روح يا زمان خد ودي والدنيا مطرح ما تودي وهنقول ونحكي ابن عروس ابن عروس ابن عروس هنقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. وهدي احمد يا ابن عروس. هباي خالتي ام ابراهيم ايه النور ده؟ أنا فكرت النهاردة السمسة طالعة من نحيادي أتريه أنت. بطل يا ولد الكلام الموالد ده وما تمشي زي شعر ربابة كل ما تشوفنا. لكن أنا بقول الصدق يا خالة اللي في قلبي على لساني. أعمل لك إيه إذا كان نورك كده؟ حد يقول للسمسة الدارج؟ حد يقول القلب ما تفرحش لما تشوف حد تحبه؟ أنا بفرح لما بشوفك، لما بشوفك بشوف حاجة حلوة. ربنا يحليلك صباحك يا أحمد. أنت ولدت ولدت كيف كده؟ إيه حكايتك؟ انت بتعمل ايه عشان تطول كده؟ بمد يد اجيب بيها الرطب من سباطة او كل ما شب اطول، كل ما شب اطول. اهو ده السبب. يا اخي جاتك ايه يا احمد؟ عطسيني روحي. انت فارح بدري كده ليه؟ ولا بدري ولا حاجة، انا واخد البهايم مع الغيط وابوي مستني الفقير يطلع من الفرن عيجيبه وياجي نفطر سوا. او كمان انت عارف ابوي كبر برضيك او لازم انا شيل حاجة عنيه. ربنا يخليك يا ولدي ويكملك بعادلك. خد بالك من ندى البدرية ولف الشملة زين على راسك. انا عفوت على ميتك بالمرة، بقالي كم يوم ما شفتهاشي. كانت جيالك ليله امبارح وتلخمت في العجين. مع السلامة، ما تنسيش تدوق الفقير وهو ساخن. يا سلام يا بي علم خباي واللي الزمن رايح به وجاي، وطول بالك حبة معاي وهنقول ونحكي على ابن عروس ابن عروس ابن عروس هنقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. فيه يا احمد؟ فين المقروطة؟ فين البندقة؟ يا ستي ايه اللي حكاية؟ لازم تخرج، لابد تخرج كلهم واحد واحد. مين دول يا ولد؟ الكلب الملتزم ورجالته، خد ابوي وخدوا الجاموسة من غيط بالقوة. ابعدي عني فوتيني. يا ولدي يا ولدي اعمل معروف، اعجل يا احمد واهدى. اهدى كيف؟ اهدى كيف وهم واخدين ابوي؟ وانت هتعمل ايه؟ والنجع كله هيعمل ايه؟ ما انت شايف بعينك وهم عاد يسحبوهم واحد ورا واحد، ما حدش ابوي يقدر يعمل حاجه واصل. احنا قف مكتف. حيهنوك يا ولدي، هتاخد المقروطة وتروح تضرب عيارين هيتلموا عليك من كل ناحيه، يا يصطادوك ويودروك. ودورانا لالي عليك يا ولدي، وان ما صدوكش ما هتقدرش تغادر دارك تاني. كيف كيف يعني؟ يعني ان ما قدروش عليك في الخلا هيلموا بعضيهم وياجوا هناه عشان ياخدوك، مش هتقدر تعاود تاخد ساعتها في وشك وتجري على الجبل تعيش فيه مع بتوع الجبل، تصير وحش من وحوش الفلا. يا ولدي يا ولدي انا قلبي عليك، انت لسه صغير وانا عذراء. بس انا ما اتحملش اقعد كده. يا ولدي أنا شايلاك ليوم معلوم، لما تكبر عاد، لما تعرف الدنيا زين، لما تخبر الناس بزيادة، وقتها أنا اللي هحط البندقة في يدك وأقول لك خد بطارنا كلنا، برد نارنا اللي بترعى في الحشا من سنين طويلة. هو أبوي خلف. أبوك خلف راجل عاقل ما يتهورش لا في قول ولا في فعل، وكل شيء عنده بالحكمة باللين. دلوقتي يطلع من وسطيهم زي الشعره من العجين، وعتلاقيه جاي او ساحب الجاموسه وراه. دلوقتي تشوف الضعيف ينام في ارضه ويسيب زرعته تخيب. الضعيف يبقى زيك كده، ما حلتيهش غير الكلام زي المعزه العرجه، زي ما صوتها عالي. حياه ابوك انا مش ناقصك، أنا مش باخد الضريبة حطها في سيالتي، ده حق الحكومة وأنا ملزوم بيه. إن ما دفعتوش أنا اللي حدفعه. يا هلال. أيوة بيه. تعجز البهايم في الزريبة، واللي ما يجيش يدفع الضريبة اللي عليه لحد بكرة الصبح يوم السوق، يعني اللي ما يجيش تندبح بهيمته وتتباع لحم في السوق، انت فاهم؟ رحمن يا بيه. بس ده حرام يا بيه، ما حدش منينا عنديه قرشنات يجيبها ويدفعها، والولد عايشين على حليب الجاموسات، ده احنا غلابة يا بيه وشقيانين وواقفين على حيلنا بالعافية. انتوا نماردة، وانا اللي عارفكم زين يا هلال. أنا قلت يندبحوا يعني يندبحوا، بس ده يبقى ظلم وما يرضيش ربنا الظلم. ظلم يا كلب؟ انت بتضربني على وش بيدك واضربك بالمداسي كمان. انت عامل لي الابوكاتو بتاعهم يا هلال؟ ايوه يا بيه. كلهم يروحوا الا الولد ده، ينحط في الفلكة وياخد 20 جلدة. أنا حرحمك المرة دي، لكن قسما عظما ما يصدر منك شي واصل بعد كده لكون مسلمك لعسكر السلطان. ايوه، علشان يقعدوك على الخازوق في البندر. طوروا من قدامي. لو يعرف الظالم يوم ما كان يجي له واصل نوم، او الدنيا لمين بتدوم، وهنقول ونحكي على ابن أبوي. إيه اللي موقفك هنا يا أحمد؟ سلامتك يا أبوي، أنا واقف هنا من سفر السمس، الرجال قالوا لي على الحصول. امسح دموعك يا أحمد، اوعى الدم واصل يا ولدي. أنا عاوزك تطلع راجل ناشف زي الحديد، أنا عاوزك تعوض اللي ما قدرش عليه أبوك. اوعى تخلينا نشوف دمعة واحدة في عينيك. وعد عليه يا بوي، لاخذ لك التارك وتشوف اليوم ده بعينيه. يا احمد انا ماليش الا انت يا ولدي، ماليش ولد غيرك. ربنا ارادتك ده، ما خلفتش غيرك، لكن انت عندي يا ولدي بألف ولد، وانا حطيت الحمل عليك ولدي، عشمي كبير فيه. يلا يا ولدي، يلا يلا، أمك عروس تلقاها على نار دلوقت. يا لهوي، خلف خلف، رد علي خلف. غيرتني يا أحمد، أحمد أحمد يا أبوك. خير خير يا أمه، خبر إيه؟ أبوك مش عارفة ماله. ماله؟ إيه اللي حصل؟ مش خابرة إيه اللي جرى له. قال لي ناولين القلة حاجة تبقى على صدري، لسه بتلفت أو برق في وشي وسكت. يا ولدي اوعى كده. أبوي أبوي يا أبوي، أطلق القلة على وشه يا أبوي، اوعى نطلعك له صدره يمكن يفوق. أباي ده ما فيهش نفس واصل. أبوي مات كيف؟ كان لسه بيكلمني. اكدير يا خلف، هتموت فضل مين يا ابوي؟ امانتي مفيش فاهم، ربنا تسلم وديعته. ولو كانش لسه موصيني ما بكيش، لبكيت بدل الدموع دم. يعني خلاص خلف مات. قتلوه يا باي، قتلوه الظلمة، صبوه في حشان. فاني كنت حاسس بيه، لكن أنا عطيته وعدة، مهما طال الأجل لازم أنا وحتما ولابد لأخذ بطارة وبرد ناره وناري. يا أبو كفاية كفاية يا أمار، ما عادش ينفع البكاء. أكرام أبوي في الصبر على فراقه، والله ما عمل له عزا واصل إلا حين تبرد نار. ما تخالف على غفلة واح، وننهمهم الدنيا ارتاح، والجرح هي الجرح، ونقول ونحكي على ابن عروس. ابن عروس ابن عروس، ونقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. خير يا دياب؟ شوف مين اللي جاي على الزراعية. ده الجاموسة بتاعتنا، هي بعينها ساحبها شيخ الغفر بذاته هلال. غريبة، الكلاب جايبين البهيمة دلوق بعد ما ذبحوا البني آدم. كلموا باللين يا بوي، هو ماله؟ ده غلبان زينا. البيه زناتي بيه عايقول لك البركة فيك، وزعل كتير لما سمع بموت أبوك، وكان عاوز ياجي يعزيك بنفسه لولا بعتوله في المركز، وكان لابد يسافر على طول. ايوه، وهو عشان ظروفكم والحال اللي انتوا فيها قال ملوش لازمة حجز البهيمة، وقال لي رجعها لكم، وهو كمان عفاكم الضريبة المتأخرة، عيدفعها هو من عنديه من جيبه. ايوه، وانا بقول بديه من عندي، انا اكبر منك واكبر منك بيوم بيعرف عنك بسنة، انت برضيك تغطس كل يوم والتاني كده وتاجي السراية هذي؟ ايوه. عشان ايه؟ عشان تشكر البيه بكلمة نعمة حلوة كده، تقول له يا عمي انا ممنون وكتر خيرك. اني اقول له يا عمي؟ وفيها ايه؟ زناتي بيه عم النجع كلاته. يا ابوي فوتنا بهمنا، كفاية الهم اللي احنا فيه. اقول لك ايه، انت ما سمعتش قول القايل؟ قال ايه؟ قال ما تقولش للندل عم، وان كان على السرج راكب، ما حد خالي من الهم حتى قلوع المراكب. أباي، هتقول على الزناتي بيه ندل؟ ما يقصدش يا بوي، ده قول بيقولوه في الأمثال. طول الأيام دارة جايبة ده قدامي ودارة، عاوزين نسمع. يلا يا عزيزة. ايوه يا ولاد عمي، ايوه. بس عادني بسخن، بسلك صوتي، اشرب اليانسون دي وياكل الصبح. باي، امال فين ابو حس عالي بتاعكم يسمعنا حاجه راخر قبل ما نبتدي؟ هاي بتجر شكلك يا احمد، قوم يا شيخ. اني عخليك تقوم بالعافيه. احمد يا ولادي هنا، احمد جاهز وعيسمعنا حاجه. اقول لكم في ايه؟ قول لنا في عزيزه، قول لنا في المحبوب. في المحبوب، ماشي كلامكم، نقول له. قول يا حبه عيني، قول. خايف اقول له، يقول له والقلب عطشان وخايف. اي أيوة والله بالله، قولي له يا قله حين توردي على الشفايف. ايوه يا حبيبي، ارويني كمان. ايوه يا احمد، زين يا ابو خالو، قول كمان. اقول لك ايه يلي بهواك عزيزه، وانتي عزيزه. ايوه يا عزيز عيني، زين يا ابوي. اقول لك ايه يلي بهواك عزيزه، وانتي عزيزه، قاعد على باب قهواك الحد اخر بريد. حاسب على روحك يا ديابلة تموت. يخرب مطنك يا شيخ، عجيب الكلام الحلو ده منين؟ قول يا احمد كمان، قول. لا، ما تخليش الخلق تزعل مني، احنا حنسمعك دلوق. رئيس الطبل استعدها. سمعهوس يا ولد، سمعهوس. قول يا احمد. احمد مالك يا احمد؟ ايه اللي حكايه؟ حاجه غريبه قوي، اخر حاجه في الدنيا كنت اتصورها. الله، طيب وراي على فين؟ غطي وراي او ما تخليش حد ياخد باله اني قمت. انا راجع لك حالا. احنا الاثنين، احنا الاثنين. يا هناه. اقعد اهبط. انت جيت يا احمد؟ ايه الحكايه؟ الحكايه حكايه. يظهر يا دياب المسعله زي ما بتقول عتخش في الجد. عزيزه ريداني يا ابوي. كيف؟ اصبر. اللي ورا عزيزة ماله؟ مش كانت عتوشوش ومن دنشة؟ أيوة. كانت بتقول له يبلغني مرسال ليك انت. أيوة عاوزة تقابلني بعد ما تخلص. أبراي شايف عم تضحك كيف؟ الحكاية زاطت يا ولد. شايف يا ولد؟ شايف رقصها وخفتها؟ دمها خفيف موت. لكن قل لي عتقابلها فين؟ دلوك أقول لك. كل الصباح شوية كده وشوية كده صوتي مبحوح الليل. سلامتك يا سلامتك يا سلامتك يا سلامتك. دياب الدع بينا البرة نتحدث في الخلاء. وياك يا بوي ليلتك مش فايتة. قول لي بقت ايه اصل الموضوع؟ حاجة ما كانتش تخطر على البال. انا شفتها بتوشوش الولد اللي معاهم وعنيها عندي او شاورت علي. ما فيش ثانية ولقيت الولد وراي بيزغدني في كتفي. عاوز نطلع اكلمه برا. اطلعت وراه زي ما شفت ما فيش غيرهم كلمتين. ايوه. قال لي عزيزة بتقول لك هي عاوزة تتحدث معك. بعد ما هتخلص هتجي لك عند الجرن. ايها جرن. الجرن بتاعنا. وهي تعرفه؟ ما هو ده اللي مخول عقلي. معناه ده انها زعلت علي وعرفت انا داري فين وجرني فين. ولا يمكن كانت معدية على الجرن. ما هو مش بعيد من القهوة. او سألت جرن مين ده؟ قالوا لها جرن احمد اللي بيواوي اللي بيقول مواويل قبلك كل ليلة. يا بوي أنا مش قلت لك البت عينها منك؟ بس عقول لك إيه وعتقول لي إيه؟ باي عتسأل وانت أبو الكلام والحديث. كفاية تقول لها كلمتين من اللي بتقولهم في القهوة. على العموم لما تقعدوا مع بعض الكلام عاد عياجي لوحديه. بس برضيك أنا بقول في حاجة ورا سؤلان هده. ما تقعدش تاخد وتد مال دلوك. المية تكدب الغطاس وعتعرف كل حاجة. تصبح على خير. على فين؟ أبا يمروح. لا لا لا وحياة أبوك. ده أنت مش هتمشي من هنا إلا بعد ما تاجي هي وتروح. أمال مين عيقف لي هنا؟ ياخد باله من السكة حد يكون داعس علينا. خالتك عروس يطلع في دماغها تاج الجورن. مين عينبهني يا بوي؟ وانا ذنبي ايه توقفني الموقف الشين ده؟ شين ايه وبتعيه يا دياب؟ يعني لو كانت بعثت لك انت ما كنتش هعمل معاك انت الواجب. الصاحب ليه على الصاحب كتير وانت صاحبي واخوي. اباي يا احمد امري لله. تعال تعال نقعد هنا القى مرايا حلوة. ايوه ايوه كده. اقول له اذا حد عدى من نجع مش هتبقى غريبة لما يشوفنا مع بعض قاعدين نتساير مش زي ما اكون وحدي. دي تفكر عتاجي امتى يعني؟ دي كانت لسه بتقول وياكل الصبح. لا دي كلمة على لسانها دايما تقولها في الفاضية والمليانة. كلمة شغل. انت ما خدتش بالك هي بتقول صوتها مبحوح الليلة؟ ايوه قالت كده صح. ولكن صوتها مبحوح ولا حاجة. تلاقيها حتقلص الدور التاني بتاعها او عتمرق من وسطيهم وتفوت السامر للشاعر والطبل. اها اكدبتش هاني؟ بص اهي جاية هناك. هي بعينها الدارة. انت واسمع اذا شفت حد شاقق ناحية الجرن قلت سوق البومة وانا عفهم. ماشي كلامك. أيوة يا عزيزة آلي تعالي. أبواي أنا جاية وقلبي في ركابي وخايفة موت. وتخافي منيه؟ كفاية الليل عنديك ويخوف من غير حاجة واصل. طول ما أنا جنبك ما تخافيش من شي واصل، حتى ولو كان وحش من الفلة. قدها وقدود يا أحمد. أقعدي أقعدي هنا على القش، القش هنا ليل زي المرتبة تمام. أنا مش حقعد كتير، أنا بس جيت عشان أوفر عليك المشوار. مشواري كل ليلة تطلع تقول لي كلام زين وتشعر على روس الخلق، وعليك كلها كلام ما انتش قادر تقوله أو عاوز تقوله وحيران بيه. قلت أريحك من حرتك. ربنا يريح قلبك. الحق كده قلبي فيه كلام كتير وما يتقالش، يتحس عاد. وأنا من أول ليلة شفتك فيها أو قلبي يطنف الجواية زي العصفور اللي نزلت عليها المطر على غفلة. وأنا كنت متوكد إنك عتحسي به يوم، لأن المثل بيقول. عايقول إيه يا بوي؟ بيقول من القلب للقلب رسول. عنديك حق، أنا كمان قلبي حاسس بيك. أقول لك حاجة ولا تضحكش علي؟ قولي. أنا واخدة بالي منك من السنة الماضية، وكنت فاكرة إني شفتك زي ما بشوف أيها واحد في العزب والنجوع اللي بنعدي عليه. لكن الغريبة إني فضلت أحلم بيك زمن، أشوفك ساعات بتكلمني في الحلم زي ما كنت بتكلمني في القهوة، أقوم منفوضة من نومي. هبا يا تقول اللي على لساني، اللي حصل لك حصل لي. وأنا الوحدة لما أحب أهرب من الدنيا ومن همومها أفكر فيك بالعافية، قلبي أفرح. وما تعرفيش الدنيا تنور قدامي كيف. شوفي عاد قلبي بيعمليها الساعة وانت جنبي، أكيد انت سامع قلبي وحاسة بيه وهو عيفق في صدري زي ضفدعة الغيط. نوليني نوليني يدي. أبوي شوفي شوفي قلبي بيعملي. لا مش عشان ما نجيت لك برجلي تفكرني رخيصة ومن البنات الخايبة. أنا مقصودش أبدا، أنا غلطان. على مهلك يا أحمد، كل شيء ياجي واحدة واحدة وبالراحة. أنا بريدك وانت بتريدني، كفاية كده دلوقت. تعرف يا أحمد، أيوه، انت ما عليكش هيئة الفلاحين، يعيشوا ويموتوا ويدهم على الفاس ورجليهم مغروسة في الطين. لكن انت حاجة تاني. كيف؟ انت شاعر أحسن من شاعر الربابة اللي معانا، وكلامك حلو ومن دماغك مش ناقله عن حد. أنا عرفتك دي لأنك بتقول عني. هو اللي يشوفك يا عزيزة غصب عنه يشعر. تعرف انت كان حقيقتك بدل الزرع والعزيق كنت تكون في فرقة زي الفرقة بتاعتني. هم هالغبر اسوي ايه؟ كفاية تقول شوية الواو بتوعك دول. في حد جاي الناحية دي. اباي لا يكون عم محمد رئيس الطابل، ده كان يذبحني. يا شيخة حرام عليكي، هو ده يقدر يذبح قطة؟ لا جاي علينا صوت البومة، ده صوت دياب صاحبي. أنا موقفه على السكة أهو بانها. الداري الداري أنت يا مصيبتي. ده هو مين؟ عم محمد رئيس الطبل. طب خليك زي ما أنت هنا، ما حدش شايفك. أنا حطلع عليه حط عليه السكة. خد بالك يا أحمد ما تستهونش بيه. ما تخافيش. مين هناك؟ مين اللي جاي على السكة؟ أنا. أنت مين؟ أنا محمد رئيس الطبل. عم محمد هباي، ايه اللي جايبك عاد من السكة دي؟ انت احمد يا احمد بتاع الواو. ايوه بعينه. انت رايح فين يا ابوي؟ السكة مش من هنا. اما انت طالع منين؟ طالع من الجرن بتاعنا، ده الجرن بتاعي. عتعمل ايه يا ابوي عندك في ساعة متوخر زي دي؟ اباي حد يسعل حد بيعمل ايه في داره؟ دارك؟ ايوه داري هنا لازقه في حيط الجرن. ايوه لكن انت مش طالع من الدار، بتعمل ايه عنديك؟ غريبة جرى لك ايه يا عم محمد؟ بقول لك السكة من هنا مش من هنا. ما تأخذنيش يا ولدي، اصل انت خضيتني وانت طالع كده في الظلمة ومن حتة ساكتة. بقول لك دارنا والجرن بتاعنا. انا اللي اسألك دلوق، انت رايح فين وجاي منين؟ ما شفتش عزيزة؟ عزيزة؟ عزيزة مين؟ هباي عزيزة الرقاصة اللي عتقول وتعيد فيها. با هي مش وياك في القهوة؟ لا الليلة ملهاش كيف وصوتها طايلة برد. خرجت معرفش على فين، لكن الولد قالوا لي انها كانت ماشية اليمادي ما شفتها شيء. لا يا ابوي، اقعد اقعد يا عم محمد، اتفضل نسوي لك شاي. في السعادة؟ معقول؟ ما معقولش ليه، اقعد وانا سوهو لك في دقائق. كتر خيرك، اني معاود لسه ما خلصنا شيء، تصبح على خير. وانت من اهله يا ابوي. السلام عليكم يا ولد. وعليكم السلام يا شيخ الغفر، اتفضل ريح في الضلة. هو اللي يشوفكم عاد يشوف راحة، تعبت قلبي رايح جاي في صهد الشمس. أنا مش قلت لكم تجيبوا المعلوم السرايا؟ يا شيخ الغفر احنا قلنا لك على اللي فيها، هنجيب المعلوم منين؟ انت شايف الحال بعنيك. تجيبوا منين ده مش شغلي، هواني ولا البيه حنحطه في سيالتنا؟ ده مالي الحكومة، حضرتوه ولا لا؟ بقول لك ما خدناش حاجة واصل، الزرعة والقلعة قدامك ها، شيل اللي تقدر تشيله، ان شاء الله حتى تشيل الارض بطينها. انت يا ولدي رقبتك ملح ده ودايما لسانك عوج علي ليه؟ انا قلت لك حاجة يا ابوي، انا بقول لك كل اللي حدايا قدامك شيله. اشيل طين الارض؟ لا، انا حشيل الجاموسة، مش هي دي اللي توجعك؟ هم يا عبد الرحيم انت فهمي، الجاموسة هناك هي في اخر الغيط، هاتوها. اسمع، اوعى واحد فيكم يخطي خطوة اليمادي، يمين بالله لكون جايب دماغه بالطور يا دي. انت ولد حتحصى اوامر الحكومة؟ انا ممثل الحكومة هنا. يا ابوي فضها سيرة، هي الحكومة ترضى تعمل كده؟ ده انتو ناقص تقلعون القفطان اللي على جتتي. ما تخصبنيش يا ولد تخك بالنار، هو ده الحل الوحيد لعملك ده؟ والله ما تمد يدك على البندقية لكون مادد يدنا التالي، زي ما معاك بندقة أنا معاي زيها، أو يروح ما بعدك روح. اختشي يا أحمد. اسكت يا جاب اسكت، المسألة زادت عن حدها، هو البيه بتاعك ناسي عمليه فابوي زمان؟ ناسيين سويته ايه؟ برضيك كان من تحت راس الجاموسة، دبحت ابوي دبح واني لسه ما خدتش بطاره. اختشي يا ولد. اختش انت على دماتك وروح الحل سبيلك، لما نبيع المحصول اذا كان يتباع نقبل نوفيه كل اللي انتوا عاوزينه. عتندم اللي في قلعه تنفضه، بلاش مكابره عاد، كفايه دهني روحي بقى تفلغلوغي. طيب عتشوف هيحصل ايه، تعال افهمي، تعال يا عبد الرحيم. الظلم لو زاد على الحد لا يقبله الخالق ولا حد، وكل شي تعملوا له حد، هنقول ونحكي على ابن عروس. ابن عروس ابن عروس، هنقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. يا هلال، اذا ما عودتش بالولد العاصي دي زي ما قلت لك ما تعودش انت التاني، ما تورينيش وشك مرة تانية، وتشوف لك كمان نجع تاني غير النجع ده، طور من قدامي. عنديك حق يا بيه، وانا استاهل اكتر من كده، انا من غير كلامك لو جبتش ابن الفرطوس ده مكتف النهارده هحطه على راسي شاش واعمل حرمه، دي عمرها ما حصلت. ما تضيعش وقت في الحديث اللي ما منيهش فايده، انا عايزه قدامي قبل الظل ما ينزل على الصور. ارمع يلا رجاله وراي. سبع يا ناس هيعمل ايه لو صيادين وتكتروا عليه، وشباكهم وشباكهم من فوق وحواليه، وهنقول ونحكي على ابن عروس. ابن عروس ابن عروس، هنقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. أفندم يا زنات بيه، كله تمام. جبتوه؟ مكتف قدام سعادتك. أباي هو ده؟ هو يا بيه. أنا كنت فاكر إنك عتجيب لي راجل ملوي خلقاته، ده عيل يا هلال. اخص عليك يا هلال اخص. هتغير نظرتي فيك؟ عيل كدك ده يزعطك من الارض وتاجي تجري تخلينا افكر انه حاجه كبيره؟ داني لو نفخته يطير. انت واقف سكت ليه يا ولد؟ انت يا ولد استرحم البيه وقول له انها كانت غلطه. هاني ما غلطتش واصل، انتوا اللي غلطتوا معاي. انا كنت في امان الله في ارضي او كان في خير شري، وقلت لكم الارض ما جابتش حاجه واصل، ادفع منين يا خلق؟ هو انت يا ولاد الفرطوس ما حدكوش غير الكلمتين دول؟ هتحفظوهم البعض؟ الارض جابت والارض ما جابتش؟ هو انا باخده لروحي؟ ده مال مفروض من فوق على الطين، ده المير اللي عليكم، ادفع اهليكم منين؟ انت عارف انا ابقى ايه هنا؟ انطق انطقك وليه بس. انا الملتزم بالناحيه دي كلاتها، لازم اورد للحكومه 300 كيس ما ينقصوش واحد. لما انت وغيرك يبلط في الخط كده اجيب الميري ده منين؟ واحنا عادي يا ابوي نعمل ايه؟ 20 درهم عمي على فدانين طوال عراب وتقول لي اجيبهم منين؟ والحكومه تجيب ليكم منين علشان تحفر ترع وتبني جسور وكباري وتوصل الميه لطينكم؟ لكن اني حريحك برضيك، انت مش عليك 20 درهم؟ بتقولوا كده حياة ابوك لا تدفعهم 40، المير الاصلي وعشرين غرامة كماني، والجاموسة الجاموسة حندبحها ونبيعها لحم عشان قلة ادبك. اقول لك ايه؟ لا قول ما بدالك. لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم اسود على كل ظالم. انت عتشعر كماني؟ يومك اسود من قرون الخروب ولا حيكون ابيض واصل. وعتقولها كمان في وش يا كلب؟ هاني ظالم؟ هتضربني على وشي؟ هتضربني عشان متكتف؟ لو كنت راجل حلني وبالمداس كمان علشان تعرف قيمتك زين. خد هتف على سيادك. يخرب بيتك انت اتجنن؟ انت كمان هتضربني وانا متكتف؟ سيبه سيبه يا هلال سيبه. مش هو ده الولد ابن المدعوق اللي مات من كم سنه اللي حكيت لي عني؟ ايوه يا بيه خلف. مش غريبه عليه قله الحياه؟ طالع لابوه كان قليل التربيه زيه تمام. اخسى عليك ناقص، عتعيب في الميت كمان. مش الولد ده هلال اللي عامل جمين الطوب في داره ومطحنة جبس بيبيع منيهم؟ هو يا بيه. تفرض على الورثة بتوعة 20 نص فضة على كل قالب طوب تلاقيها عنديهم، فاهم؟ تاخدهم بيدك من اللي عيورسوه. من اللي عيورسوه كيف يا بيه؟ ايوه اللي عيورسوه اذا كان له حد. وانت تفكر انه بعد ما تف علي هيخرج من هنا حي؟ ترضاه انت؟ شوف. ايوه يا بيه. تفتح له في الزريبة الفاضية دي قبر على مقاسة وتحطه فيه وتردم عليه حي. ايوه لازم يموت بالراحة، الرحمة واجبة، لازم يموت واحدة واحدة وتردم على جتته وتخلي دماغه بس الفوق عشان اجي اطل عليه كل شوي اني والكلاب. عفرق جهلال كيف تلحس الكلاب قفاه. أنا عايزه يشوف الموت بعينيه الليلة بطوله ويتمنى يطوله، وإن ما ماتش لوحديه لحد الصبح أنا حكمل عليه. هم انت ورجالي، أنا طالع أخد تعسيلي وأنزل على أذان المغرب ألاقيه زي ما قلت، فاهم؟ ظلمي تمر هنقول ونحكي على ابن عروس ابن عروس ابن عروس هنقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. ايوه هلال في ايه؟ واحده ست يا بيه هتقول انها عاوزاك انت بذاتك. عاوزاني ليه؟ ومين دي؟ بخبرش يا بيه، وشام خباي في الطرحة، إنما ست كبيرة بتقول إن معاها مرسال ليه. مرسال؟ غريبي، هاتها يا هلال. طيب روح دلوقتي انت يا هلال، اتفضل يا ست قعد هنا. خير؟ مش باينه خير واصل يا ابوي. اباي ايه الحكايه؟ انت مين؟ واكشف عن وشك وانت بتكلميني. وادي وشي يا زناتي بيه، عرفتني؟ لا، انت مين؟ غريبه، لساك مش عارفني؟ ما شفتنيش سابق ابدا. مرسال ايه اللي هيقول عليه هلال دي؟ بجاني شكل اتغير بالصوره دي. معلوم الزمان واعر يا ابوي. انت مين؟ اني عروس. عروس مين؟ مش فاكر عروس مين؟ عروس الشغال احداكم من سنين طويله، عروس اللي قتلتها بطيشك في السرايا هناك، عروس اللي امك اتهمتها بسرقه الصيغه والكردان. يا دليل الخبر يا اولاد، انت عروس؟ اني عروس. ده زمان طويل، لا مؤاخذه ما عرفتكيش، بس انت شكلك اتغير واصل. لكن انت ما تغيرتش واصل، فيه ناس العز يخليهم الزمن اصغر، وناس الغلب يخليهم يكبروا ويشيخوا قبل الاوان. قولي لي اعمل لك ايه؟ انا ما عنديش مكان في السرايا لشغالين تانيين، اذا كنت عايزه مساعده اقدر برضيك اساعدك. كتر خيرك، انا جاي اقول لك على حاجه تانيه ما تخطرش على بالك واصل. كيف؟ انا سالت عليك وعرفت انك مخلفتش ولد واصل، ولو انك اتجوزت مرتين. ربنا وارادته. او عاوز اقول لك كمان، الولد اللي انت دافنه في الزريبة عاد يبقى ابني. ولد خلف اللي مات؟ خلف كان جوزي، واللي انت دافنه ده ما هواش ولد خلف ولا ابنه، الولد ده ابنك انت. ابناني؟ يعني ايه ابنك؟ يعني ابنك. هتكدبي؟ اكدب ليه؟ أنا مش جيت لك هنا وفي المنظرة دي بالذات وبكيت لك بدموع عيني تنجدني وتستر على عرضي وضحكت علي؟ معقول الكلام ده يا ربي؟ تاني اتجوزت اثنين وما خلفتش منهم واصل. حكمة ربنا يا زناتي، رميتني ورميت ولدك معاي في الهيش، ومايتك سبتني وسرجتني، أو هي عارفة أنني شايلاه في بطني، يعني أنا اضطريت أجي عشان تعرف ده مين. هو ولدك صح، لكن لا يمكن حيصفى لك يوم عشان اني ندرته ياخد بطاري وطار خلف، او ياخدهم من مين؟ من ابوه. انا رضعته مع لبن الغل والنار الحاميه اللي ما زالت بتجري في دمي. شفت ربنا حطك فين؟ اهو ولدك، عتقتله اقتله انت وكيفك، لكن هتعيش العمر كله تتفزع من نومك على صورته وهو بيحدثك ويقول لك ليه يا ابوي ليه تودرني؟ ما تقتلوش، عيطلع من هنا عشان يعيش العمر كله في انتظار اليوم اللي يطولك فيه، او يطخك ويودرك، او ياخد بطاره وبطار خلف منك. تقول ايه؟ شفت الماس على لفه كيف؟ شفت الدنيا؟ شفت حكمة ربنا؟ انت يا ولية هتخرفي، جاية عشان تقلي بمزاجي وتكدري خاطري بالكلام الفارغ ده؟ يمكن يكون في نظرك فارغ دلوك، لكن كمان ساعة عتلاقيه مش فارغ واصل. وانا ماشية، انا رايحة لحالي، لكن بقولها لك، لو احمد مات انا اللي حاخد بطار الكل، حينشق الزمان والليل كيف ما نشقوا الليل عليك، وعتلقاني بشرب من دمك. ايوه انا ندراها ندر ندراها ندر. عجب عليك زمان عجبي، يا ما في بطنك بتخبي، شيبت شعري وقلبي، وهنقول ونحكي على ابن عروس البيه. انت عاد صاحي؟ ايه تاني يا هلال؟ في ايه تاني في ليلتك اللي مش فايته دي؟ في واحده ست على البوابه عاوزه تقابلك ضروري. الله، هي ايه الحكايه؟ اوعى تكون الست اللي جت سابك. لا يا بيه، ده يسهر عليها صغيره ولبسه ملس بيلمع. هاتها يا هلال اما نشوف اخرتها. الست يا بيه. اهلا وسهلا، اتفضل يا ست. روح انت يا هلال، خليك قريب من هنا يمكن انادم عليك. حاضر يا بيه، انا عدك في جار البوابه. اتفضل يا ست، اتفضل هنا. مساء الخير يا خال. باي عزيزي. لساك فاكرني يا زناتي بهي؟ حد ينسى روحه؟ فينك فينك وفين ايامك؟ انت يعني عادي بتسأل؟ والله وحشاني يا بنت الايه، وحشاني قعدتك ووحشني رقصك. لو كنت وحشك صح كنت دورت عليه، كنت فعلت، كنت ميلت ولو مرة واحدة. داني في النجع بقالي شهر بحال. ماني عارف، بس أنا غرقان لشوشتي في الشغل المهير يا بيت، يا دوبك الليل عيدخل وأنا بنام على روحي. قول إنك عجزت وما عادش فيك فايدة واصل. قولك ده زي ما يحلالك، لكن برضيكي الوردة وردة مهما تدبل فيها ريحتها. خير يا بيت، ايه اللي جابك عندي في ساعة زي دي؟ ما جابنيش الا الشديد القوي. وايه هو؟ انا جاية وعشمانة فيك، وحياة الايام الزينة اللي شفتك فيها زينة ومليح، ما ترد لي طلب؟ من غير مقدمات اطلبي، ان شاء الله لبن العصفور حياجي. ها انا قصدك في معروف الولد احمد. ها عايقولوا انك حابسه وعتموتها. اباي، وانت ايه دخلك انت روغرة في الموضوع ده؟ انا قصدك تعفي عنه تفكه. ما قدرش يا عزيزي، كل شيء تطلبيه الا دي. لكن اني متعشمة فيك. انت تعرفيها بت؟ يعني يا بت الرفاضي، اني عارفك هوائية وما تميليش عاد الا على دهية زيك. هو ولدي زين صح؟ خايف افكرني بشبابي، لكن ده ولد قليل الحياه ما عندهش ادب واصل. حياه غلوتك عندي ما تفكه الا اكون رقصالك ومغنيالك طول الليل، وخليها ليله زينه ما تروحش من بالك. واصل. عاوزه تلم النجع عليا بنت الايه؟ الكلام ده كان زماني، واني بقى ما اقدرش افكه. الناس تقول علي ايه؟ يصبح يمشي في النجع رايح جاي اتفرج عليه، تطلع في دماغه يطق نعيرين وفوته. طب اسمع عاد. سمعان. اوهب هولي اخداني اريحك مني. تخديه كيف؟ انا عارفه وهو عارف زين ان بعدك ده ملهوش قاعده في النجع، والعسكر مش عايفتوه. أنا يا سيدي تول ما تسلمهولي عاخده معايا في الفرقة، وعنفوت النجع الليلة على طول، ونشوفتها بعدك ده يبقى ليه كلام. وانت عارف عزيزة تقدر تعمل ايه. ايوه بس يا عزيزة. ايه يا بوي، أنا عريحك منيه واصل عشان خيل وياي. انا سهل النجع وابو النجع كمان، شهرين تنين اخليه زي ريس الطبل بتاعنا، مش هتعرفه لما تشوفه تاني. إن شاء النصيب وجينا نرجع السنة الجاية. اكتهي يا عزيزة. اكتهي يا بيه، أنا شايف الفكرة دي لدت عليك. من جهة لد علي ما عايزاش كلام، هتخلصني من حاجات كتير، لكن هسلمهولك كيف؟ هسلمهولك قدام الغفار، تبقى عيبي أفكه وسيبه، برضيك عيبه. اسمعي، احنا نعمل انه هرب، ماهيش اول نوبة ومش كتير عليه يهرب. تمام. خلاصي، اني وهبتهولك واللي يكون يكون، ولو ان الموت اهول ليه من حضنك ليه. اكده برضيك الموت اهول مني. معلش اني بضحك وياكي. شوفي، انت شايفة الزريبة اللي هناك دي؟ تمشي في الترجة دي على طول تلاقيها في وشك طوالي، بابها قبل الترجة لطع، هتلاقيه مدفون هناك. إن قدرت تشيل التراب من عليه حلال عليك، ما قدرتيش تبقى جسمتك دي. كل صعب مهما يكون بأرد المولى بيهون. وكل صعب مهما يكون بأرد المولى بيهون، لو قال شي يكون فيكون، هنقول ونحكي علمنا العروس. انت هتفضلي سهرانة طولة الليل على الجسر كده؟ غصب عني يا دياب، اللي مسهرني هو اللي مسهرك او خلاك تطلع من دارك ومش مخلصك اتنار. رحت ليهم زي ما قلتيلي؟ رحت ليهم يا دياب وقبلت الزناتي، واللي يسويه ربنا يكون. الزناتي ما عندوش ضمير يا دياب. ايوه يا خالة عن اذنك. رايح فيه؟ ما فيش فايدة في مرواحك يا دياب. عستنك ده قرب السرايا، يمكن أعرف حاجة، يمكن أقدر أعمل حاجة. ما هو مش معقول عنقف نتفرج كده وأحمد في خطر. أحمد ده أكتر من أخويا خالة. أحمد لو جراله حاجة عيجرالي 60 حاجة بعديه. خد بالك يا ولدي، ما تتهورش، فكر زين، كفاية نصيبة واحدة. ما تخافيش يا خالة، أنا عارف هم إيه وأني إيه. زناتي بيه الحق. إيه أهلا في إيه؟ هلا إيه دي؟ النار شبت مرة واحدة في الزريبة من كل ناحية. واقفين تتفرجوا يا عبد الرحيم يا زفت الطين، هاتوا مية مية من الترعة. في حد يهلال جوه الزريبة؟ الله، ما انت عارف يا بوي وراسي على البير وغطاه. فتحت باب الزريبة طليت عليه يكون حد هناك. ما قدرتش اهوم ناحية الزريبة من ايها ناحية، النار شالت مرة واحدة من كل جانب. زمانه مات، مات ضروري يا بيه. بيه نار تولع نار ثانية، ونار تجي بردة في ثانية، وهو ده حال الدنيا. نقول ونحكي علمنا عروس، ابن عروس، ابن عروس، هنقول ونحكي علمنا عروس، علمنا عروس. اكده يا احمد، مالك زعلانة ليه؟ ما تنحرق ولا تروح في داهية. أنا بطفي بالنار دي، نار تانية جوه في قلبي. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ احنا اتفقنا نمشي سوا من نجع ده، وديني وياك. ما اتفقناش تولع في الزريبة وتولع فيها النار الوعرة دي؟ يا ستي، زريبة وراحت، راحت ولا جت هي زريبة. أنا كمان خربوا داري. لا، أنا أزعل منك بعدين. وأنا ما قدرش على زعلك. لو كنت عارف إن ده يضايقك ما كنتش عملته. أعذريني يا عزيزة، لو كنت في مكاني اللي شفتيني فيه ده وانت مدفونة كلك وعينيك بترعى في الظلمة والفران بتتمطط حواليكي، كنت عرفت اللي جوايا ايه. انا ندرتها ندر وانا معلق بين الحياة والموت، انه اذا انكتب لي اعيش لازم انوهب عمري كله التاري وطاربوي. لازم اولع في نجع مزاته او كل النجوع اللي حوالين مزاته، لحد ما خلي ابن الفرطوس الزناتي ده يموت لوحديه. أنا مش حقتله، أنا حخليها نار نار حواليه لحد النار ما تاكله لوحديه. يبقى كل واحد منينا في سكة. هاني غلط يا ستي، يا ستي سامحيني. طيب فوتي نتكلم. أنا عاوزة أتغير فكرك دي، عاوزاك وياي، عاوزة أعيش أيام حلوة معاك ما فيهاش نار ولا خراب ديار، فيها ود ومعزة وكلام زين زي اللي كنت عتقولهولي زمان. أنا معاك يا عزيزة، أنا ما عادش لي غيرك، وإن كنت عاد سمعاني عهلوس فوتينا فضفض عن روحي. آه كلام، أو على العموم مش هتسمعيه مني تاني. أباي امشي يظهر في حد جاي علينا. باباي ما تخافيش حتى ولو كان الجن ذاته. لا تقول لي ما لولا خلولا عم ما يشيلش عنك يوم هم. في الدنيا دي غير قلب الأم هنقول ونحكي على ابن عروس ابن عروس ابن عروس هنقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. فين يا دياب؟ عاد قول لابد هنا؟ ايوه أنا متوكد إنها الحتة دي. ليه كده يا بابتي تتعب روحك بس؟ أحمد أحمد ولدي. أعملي مهروب ما تزوديش همي. ما تبكيش واصل حرام عليك. عينيك مش ناقصة وأنا بخيرها. أنا قدامك هذا الحصان. الحمد لله يا ولدي الحمد لله. ما تشيلش هم واصل. أنا غلطانة اللي ببكي لكن ما هوش بيدي. عادي يا أحمد أصلب طولك يا بوي انت بخير او انت راجل منين ما تدب قدمك حتلاقي كل شي سهل. هاني فهمانة يا ولدي هيك بقده تمام. واني يا مايتي بس تروق وتهدى الحكاية هحاول. خلقاتك ها او جو الخلقات طعام حتحتاجه او بجيب القفطان قروشات. يما انت محتاجة لهم. هتحتاج ليهم اكتر يا ولدي ودول قروشاتك. انا معايا ما تخافش وخدي كمان. ايه دي؟ دي المقروطة بتاعتك. حرص عليها يا احمد ما تنامش الا وهي تحت دماغك وما تأمنش واصل لمخلوق مهما كان قريب منك. ما فيش في الدنيا حد وليه امان. واقرب الناس ليك يخونك إن ما كانش عشان المال يكون عشان الحريم عشان المريسة مش عشان حاجة واصل. المهم خد بالك انت يا ولدي. ماشي ماشي يا مايتي كل كلامك حافظ صم. وانت اي شي تعزيه قولي لدياب عليه. دياب ما ضعي واني غايب. دياب على عيني وراسي يا ابو. لكن انا ما استغناش عنك واصل. هفضل طول ايامي قاعده على الجسر هنا استناك يا احمد. واني عارفه انك معاود عاد شديد واعر كل الناس تخشاك. والناس من بكره هتعمل لك حساب. ما حدش واصل كان يتخيل ان حد يحرق بيت الزناتي وانت اللي حركته. نار فراقك صح مولع في قلبي لكنها نار بارده وزينه. بقى تنفع صلاتك يلي انت مطمع صلاتك بالنار والمولى صلاتك هنقول ونحكي على ابن عروس ابن عروس ابن عروس هنقول ونحكي على ابن عروس على ابن عروس. اطلع يا جنات الكلب اطلع يا كنت عاجل أطخ يا بيه الولد قدام اهو أطخ تطخ. لا استنى شوية أهلان. أهلان يا ها أهلان أحمد ابن عروس ها الشاطر فيك ويطلع لي الشاطر يبان الشاطر يطخ لي. أنا مش هفوت واصل إلا ما كنت شارب من دمكم وحوش البلاري أرحم منكم. اطعن يا بناتي يا أحمد يا ابن عروس أنا بكلمك اهو وانت مكشوف قدامي ولو كنت عايز اقتلك كنت قتلتك. انت ما تقدرش تقتلني عشان انت جبان. لو كنت تعرفني زين ما كنتش تقول كده. انا سايبك عشان عايز اتحدث وياك الاول. وانا لا يمكن اخاطبك ولا يا جلساني على لسانك يا غادر يا جبان. تنهت بالله العظيم اما طلعت للراجل الراجل لهد الجدار ده بالنعيرات. انت تجاني على روحك بقى. أنا انصبت يا هلال. ارمي بارودتك يا هلال أنا وراكو. خدتني على أخوانا يا كلب. خد ناوي ناوي هو تتحرك من مكانك يا هلال. ارمي بارودتك ارمي بارودتك وابعد. أنت مليكش دعوة عنديك يا عيال. بارودة إيه كفاية عليكم كده. حرام عليكم كفاية كده. هلال قرب عندي هقول لك كلمة. أنا رميت البارودة يا أحمد فوتنا كلمة. هو لسه عاد فيه روح. كلمة يا سيدي. يا هلال خلي أحمد يرجع عندي عاوز اتكلم وياه. حاضر يا ابوي، ان شاء الله بسيطه. لا لا يا هلال، هاني من صاف في مكتل، ما عادش فايده، خلاص هات لي الولد. كلم يا ابوي، البيع عاوز يقول لك حاجه. قوله خلصني. هاني كان ممكن اطخك من الصبح، لكن برضيك الدم ما يهونش، ما هانش علي اكون اني اللي اخلص عليك. يعني اسمع، اني اتجوزت مرات، ربنا ما اردش ان اجيب ولد يقول لي ابوي، وشاء ربنا الحكمه عندي، يمكن عشان يجزيني على حاجه شينه عملتها. كل حياتك شينه في شينه. انت يا ولدي ما بتشوفش الا من ناحيه واحده، اني برضيك في حاجات زينه كتير. مش باين، هو ده اللي عاوز تقوله لي؟ لا لا، انا عايز اقول لك ربنا شاء ما اجيبش ولاد لا من مرات دي ولا من مرات دي، وشاء اجيب الولد من عروس. عروس؟ عروس مين؟ امك. تقصديه انت؟ ولدي ولدي احمد. اني اني ولدك؟ انت ولدي ومن صلبي. اخلص يا فاجر. اني اني عارف انه صعب عليك تصدق. انت كذاب. اني بكلمك واني بموت بموت وحلاقي وجهي الكريم. انت تكذب وانت في جهنم ذاته، انت كل حياتك كذب في كذب وظلم في ظلم. الله يسامحك يا ولدي، على كد ماني كنت حتجنن عشان اجيب مناخيرك في الارض، على كد ماني ندمان او صعبان علي. يا ريت الظروف سمحت وكنت صلحت الغلط اللي فات. اسمع اسمع يا ولدي. ما تقولش ولدي، انت كذاب. انا ابن خلف، خلف ابو احمد. خلف؟ خلف هو اللي رباك صح، لكن خلف ما كانش ابوك. ايوه عارف، ابوي ابن ابو اسماعيل اللي في النجح. ولا ابن ابو اسماعيل يا احمد، عروس قالت لي انه كتبك على اسمه في شهاده الميلاد، وابو اسماعيل لما كتبك كان ولده ميت من سنين. عاوز ايه؟ عاوز تنتقم مني حي وميت؟ عليك لعنة ربنا يا شيخ. قول ما بدالك يا ولدي قول، لكن هي دي الحقيقة. حقيقة ايه يا راجل يا مجنون؟ ارفع يدك، ما تمدش يدك علي. بقول لك يعني خلاصي بموت، لكن عشان ما تتوكد ان كلامي صدق، هاني هقول لك على هياكد كلامي واللي كان حاضر لحكاية من اولها لاخره. لو جبت للدنيا بحالها، لو امها ذاتها قالت كده، لاني لا يمكن اصدقها. تعرف تعرف ام ابراهيم؟ ام ابراهيم مين؟ ام ابراهيم من جيرانكم، كانت شغاله عندي في السرايا هني، كانت صاحبه امك. اسالها اسألها عشان ما تتوكد. هاني انا عاوز اقول لك على سر يا احمد. بص لروحك، شوف شوف وجهك، شوف عينيك، عينيك لونهم هم عيني خارج الباطن. عيني ده انا بصصهم قدامك، عيوني. ها احمد احمد انت جننت، عينيك يا احمد عتشلب. فوتني فوتني يا دياب، كفايه ده يا ناس، حرام عليكم. الكبير مات وجناوي مات وصفيه ماتت، كفايه ده، خلوا الليله السودة دي تعدي. خالم ابراهيم، انا عاوز كلمه ورد غطاها. اللي قالها الزناتي ده حقيقه يا احمد؟ يا ولدي انت عاوزني اقول لك الحقيقه ولا اضحك عليك وسايرك؟ انا عاوز الحقيقه يا خال، انا عاوز استريح، أنا في نار محوطاني من كل ناحية، أنا عايز الحقيقة مهما تكون. الكلام اللي قاله الزناتي صح يا ولدي، وميتك كانت زي بنيتي تمام، وأنا كنت حاضرة كل شيء وما قدرتش أعمل حاجة، ما كانش باليد حيلة. أمي أمك كانت صغيرة ويتيمة وغلبانة، وضحك عليها المفتري بورقة عقد كذب. يا أحمد يا ولدي، ده شيء فات عليه زمان، وعمري ما قلت السر ده لحد. اقفل العسيرة دي يا أبوي، هتقلب المواجع عليك ليه بس يا ابني؟ أحمد أحمد رايح فين؟ اجي وراه يا دياب، خليك وياه. أحمد أحمد رايح فين يا أحمد؟ فوت يا دياب، أملني يا روح الحالي، أروح أنت لدارك. طب نشوف حد يشوف عينيك ليجرالها حاجة. حيجرالها إيه يا دياب؟ يا ريتهم يروحهم عشان ما شوفش حاجة واصل في الدنيا دي. الدنيا دي كلها كذب في كذب، وخلق كلها باطل في باطل، ما فيش حد في الدنيا مليح عشان ينشاف يا دياب. خلاص أنا غرقت في قرار. الزمن يا بوي كفيل ينسيك ويشيل همك. كيف كيف يا دياب انسى؟ كيف اللي حصل يتنسي؟ يا ريتني مت، يا ريت الرصاصة اللي صابتك داوي صاحبي كانت صابتني. روح لحالك يا دياب دلوقت. سامحني يا بوي أنا غلطت. أسامحك على إيه؟ وأنت ذنبك إيه؟ هي الدنيا كده غدارة. بس هتروح على فين؟ روح لدارك، أنا طالع الجبل. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا وياك يا أحمد. بتتنهد كده ليه يا دياب؟ تعرف يا أبو حسين، أول مرة أنزل فيها المولد يمكن من 10 سنين فاتوا. آخر مرة كنت في المولد كان معاي صاحب عزيز عندي قوي، لو كان غاوي آجي يسمع الرباب هنا. أحمد بن عروس؟ أيوة هو بعينه، ما أنت عارف حكايته. حكايته عجبة، لكن كيف يغطسك ده وما بيبانش بعد الحادثة ياهي؟ مانيش عارف يا أبو حسين، ليلتها اتهيالي انه حصل حاجة في دماغه، كان بيها الوس وغاب في العتمة، قال لي انه رايح الجبل. سألت عليه ياما ودورت عليه ياما وما فيش فائدة، والسنين بتجري سنة ورا سنة. تاهت فيها البصارة، المعزة تجري ورا الديب، والسبع تاكل الحمارة. أني سمعت الكلام ده قبل كده. راجل غلبان ودقنه صدره مواوي. تعال تعال معايا يا أبو حسين. دنياك ما منها مغنى أو كلها ما تسواش، شبه اللبات يحلم طلع النهار ما لقاها شيء. أباي في المكان ده أحمد بن عروس، أكيد هو، لكن تتغير خالص، عجز 100 سنة. أنت يا مواوي، يا أحمد يا ابن عروس. الذي ميت وهو حي ما حد يحسب حسابه، أو هو كالترمس الني حضوره يشبه غيابه. يا أحمد أني دياب صاحبك، أنت مش عارفني، أني أحمد دياب. ما حد سهل من الهم ولا الحصى في الأراضي، لليه مصارين ولا دم ولا هم من الهم فاضي. حرام عليك، انت احمد بن عروس، اني لا يمكن اتوه عنك مهما تغيرت. كلمني يا احمد، انت مش عارفني. ها ده بيبص هناك على طول يا دياب، باينه ما بيشوفش. يا احمد اني بدور عليك من سنين، ولما لقاك ما تعرفنيش. كلمني يا بوي. مسكين من يطبخ الفاس ويريد مرق من حديده، مسكين من يصاحب الناس ويريد من لا يريده. اللي معدية دي عزيزة الرقاصة. رقاصة؟ رقاصة مين يا دياب؟ اللي كانت عاد تاجي عندينا في النجع. يوه عزيزي، عزيزة دي تلاقيها كركوبة دلوقت، دي تلاقيها بنتها. نفس كلامها ونفس غنوتها. فاكر يا أحمد، فاكر يا ابن عروس، عزيزة بتاعتك. رد عليها يا بوي. كيد النساء يشبه الكي، من كيدهم عدت هارب، يتحزموا بالحنش حي ويتعصبوا بالعقاب. كيد النساء يشبه الكي. رايح فين يا بوي؟ عتلم حوايجك ورايح فين؟ حرام عليك، رد علي. أني دياب صاحبك، بص يا أمتي ما تبصش كده لفوق. دياب شوف دموعه نازلة من عينيه، ودموعنا كمان. الله يسامحك يا صاحبي، روح مطرح ما انت رايح. أني مش عتقل عليك، لكن لازم تعرف إن لك صاحب عايستناك طول العمر، صاحبك دياب. مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابن عروس، مع السلامة. أدي اللي كان واللي بنحكي، كان بحر من الليل بنعدي، ويا بخت من ربه يهدي، وأدي حكاية ابن عروس. وهكذا تنتهي حكاية ابن عروس. قام بالتمثيل أمين هاشم، نادية أمير، خميس عبيد، أحمد نصار، ماجد الهجرسي، أحمد الخطيب، كريمان عطية، يسرية أحمد، أمين بدوي، حسين جابر، أحمد يحيى، صفاء صفوت، فكرية سلطان، ومصطفى حسني. التسجيل والمونتاج سعاد حسن، نور الهدى السيد، ناهد صالح، وهدى خميس. حكاية ابن عروس كتبها كامل حسني، أخرجها هنادي محمود.